أمر الضابط بإخراج الرجل والإبقاء عليه في الانتظار. تقرر استدعاء عبد العاطي جنيني سائق التاكسي الذي ترك في سيارته ذاك الطفل الميت، علّه يتعرف على المرأة التي أركبها في شارع المرينيين وطلبت منه أن ينزلها في نهاية شارع محمد سلاوي. لم يكن صعبا الاتصال بعبد العاطي، وقد حضر الرجل إلى الكوميسارية بعد أقل من ساعة. أدخل إلى المكتب دون ما انتظار. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. متسولات وأطفال، الحلقة الثانية والأخيرة. في الطريق إلى الكوميسارية كان ذاك الذي أسقط الضابط أرضا يحاول أن يوهم رجال الشرطة بأنه ما قام بما قام به إلا دفاعا عن تلك المرأة المسكينة. قال إنه لم يطق أن يراها وهي في ذلك الموقف. لم يرد عليه أحد. في عمق السيارة جلست المرأة وهي تحمل ذاك الطفل بين ذراعيها. كان نائما، قد يكون فتح عينيه في لحظة ما حين علت الأصوات، ولكنه لم يصرخ. ظلت تغطي وجهها إلا العينين باللثام. في باب الكوميسارية أدرك ذاك الذي أسقط الضابط أرضا وتلك المرأة التي كانت تتسول في باب المحطة أن الأمر لن يكون بالسهولة التي قد تكون خطرت على بالهما. أجلس على كرسي خشبي طويل وضع مقابل باب مكتب. كان أحد رجال الأمن الذين جاءوا بهما من جوار المحطة الطرقية يراقبهما. كانت المرأة تنظر بنوع من الإلحاح إلى ذلك المديد القامة القوي البنية الذي أسقط ضابط الشرطة الذي جاء يسألها عما إذا كان ابنها ذاك الصبي الذي تضعه على ركبتيها. لم يعر الرجل اهتماما لذلك، ثم انفتح باب المكتب وظهر الضابط وأمر بإدخال المرأة. نظر إليها الضابط الجالس وراء المكتب، ثم أشار إليها بالجلوس على كرسي مقابل. وضعت الطفل على ركبتيها، ما يزال نائما. أرى أن طفلك ينام جيدا. وبينما صمتت المرأة تدخل الضابط صاحب الخبرة قائلا إنه لم يستيقظ حتى حين تم القبض عليها، ولا حين على صوت ذاك الذي حاول الدفاع عنها، ذاك الذي ينتظر في الخارج. نظرت إليه ولم تنطق بكلمة. هل هو ابنك؟ حركت رأسها. ما اسمك؟ زهرة. كانت بصوتها بحة. اسمك العائلي؟ منجلي. صمت الضابط الذي يسألها قليلا ثم استأنف. قولي لي يا زهرة منجلي، أين تسكنين؟ في درب الدروج بالمدينة. لم يكن معها بطاقة تعريف وطنية، تم تدوين ما أفادت به. هل أنت متزوجة؟ نعم كنت متزوجة. مطلقة؟ أرملة؟ مطلقة. ما اسم طليقك؟ لم تجب المرأة عن السؤال. هل لديك عقد زواج؟ حين تزوجنا اكتفينا بقراءة الفاتحة. لم يعقب الضابط، ولعله استنتج من إجاباتها ما سعى إلى استنتاجه. أمر بإبقائها في الخارج وبإدخال ذاك الذي كان في الانتظار. لما وقف في باب المكتب خيل للضابط أنه سبق أن رآه من قبل. أشار إليه بالجلوس حيث كانت تجلس المرأة. ما اسمك؟ خليل. خليل بن شامخ. أخرج من جيبه بطاقة تعريف وطنية، سلمها الضابط إلى مساعده الذي كان يتولى تحرير محضر الاستماع. هل ما زلت تسكن في درب العرصة؟ نعم. هل تعرف زهرة منجلي؟ لا، لم أسمع من قبل بهذا الاسم. سأقول لك، زهرة منجلي هي تلك المرأة التي كانت تتسول في باب المحطة، تلك التي بسببها أسقطت هذا الضابط أرضا. أنا لا أعرفها، لقد سأني ما قام به الرجل، أردت فقط أن أبعده عنها. هل اعتدى عليها؟ كان يلاحقها بأسئلته، يسألها إن كان الصبي الذي تحمل ولدها. قلت إنما هي فيه من بؤس يكفي. تؤكد إذن أنك لا تعرفها؟ نعم، لا علاقة لي بها. هل هي العاطفة وحدها التي دفعتك إلى التدخل؟ نعم. أمر الضابط بإخراج الرجل والإبقاء عليه في الانتظار. تقرر استدعاء عبد العاطي جنيني سائق التاكسي الذي ترك في سيارته ذاك الطفل الميت، علّه يتعرف على المرأة التي أركبها في شارع المرينيين وطلبت منه أن ينزلها في نهاية شارع محمد سلاوي. لم يكن صعبا الاتصال بعبد العاطي، وقد حضر الرجل إلى الكوميسارية بعد أقل من ساعة. أدخل إلى المكتب دون ما انتظار، ثم بعد 10 دقائق نودي على المرأة التي كانت تتسول ومعها ذاك الصبي. كانت قد مرت ساعتان منذ أن تم إحضارها وذاك الذي حاول الدفاع عنها إلى مقر مفوضية الشرطة. لاحظ الضابط الذي جاء بها أن الطفل ما زال نائما. كان أمرا غريبا ومريبا. وقفت المرأة وهي تحمل الصبي بين ذراعيها. لم تجيبي على كل أسئلتنا يا زهرة. قلت كل ما أعرف. كان سائق التاكسي يقف في مكان مقابل لها، وما أن سمعها حتى صاح: إنها هي، إنها هي، عرفتها من صوتها. طلب الضابط من عبد العاطي أن يهدأ قليلا، ثم توجه إلى المرأة: ألا ترين مثلي أن طفلك ينام كثيرا؟ ألا يجوع؟ ألا يحتاج إلى تنظيف؟ ظلت تنظر إلى الضابط دون أن تتكلم. أظن أن الطفل مخدر، قال الضابط الذي جاء بها من جوار المحطة. هات الطفل، سنعرضه على طبيب. أبدت امتناعا ثم سلمته للضابط، ثم ما لبثت أن حضرت إلى المكتب شرطية حملت الطفل. لاحظ الضابط أن المرأة لم تبدي أي تأثر وهي ترى الشرطية تغادر المكتب تحمل الطفل. صعب أن تترك أم طفلها بتلك السهولة. هل هو ابنك؟ هو السؤال نفسه الذي طرح عليها حين كانت تجلس في باب المحطة الطرقية. نعم، قالتها وكأنها كانت تنتظر ذاك السؤال. إنه ليس ابنك يا زهرة منجلي، هو ابني. حاولت أن تدافع عما تقول بأن جعلت نبرتها أكثر حدة. بل هو طفل آخر، لن يهمك إن مات كما مات ذاك الذي تركته في التاكسي تلك الليلة بالقرب من باب الغول. لست أدري عمن تتكلم يا سيدي. في تلك الأثناء رن هاتف المكتب. في الجانب الآخر كانت الشرطية التي حملت الطفل إلى المستشفى تؤكد لرئيسها أن الطفل جرع كمية كبيرة من مادة مخدرة جعلته يفقد وعيه. قالت إن الطبيب الذي فحصه يحاول إسعافه. لقد أعطيته المادة المخدرة تماما كما فعلت مع ذاك الطفل البريء الذي مات. لا فائدة من محاولتك التهرب. سائق التاكسي الذي تركت الصبي الآخر في سيارته تعرف إليك، ثم إن لدينا اعترافات امرأة كانت مثلك تتسول ومعها رضيعة. سننادي عليها، ربما أنتما تتعارفان. ظلت مطرقة ثم همت بالبكاء. في تلك اللحظة قال الضابط إنه سيمنحها مهلة للتفكير. اقتيدت إلى مكتب مجاور ونودي على ذاك الذي دافع عنها بشراسة: قل يا خليل بن شامخ، أما زلت مصرا على أنك لا تعرف زهرة منجلي؟ أنا لا أعرفها. سنرى، في كل الأحوال لدينا من قد يكون يعرفكما معا. طلب رئيس المحققين إحضار تلك المرأة التي تخطت 60 والتي ادعت أن الرضيعة التي كانت معها ابنتها قبل أن تعترف بأنها تنتمي إلى شبكة للتسول تديرها عصابة يتسع نشاطها إلى السرقة وترويج المخدرات والدعارة. وما هي إلا لحظات حتى جيء بالمرأة. لاحظ الضابط أن خليل بن شامخ فوجئ وهو يرى المرأة تدخل المكتب. دون ما انتظار سألها الضابط: هل تعرفين هذا الرجل؟ نظرت إليه: نعم أعرفه، إنه عبد الحميد. عبد الحميد؟ نعم عبد الحميد، هو الذي يحدد لنا الأماكن التي نتسول فيها، وهو الذي يأتينا بالأطفال وبالملابس. ألم ترى يا سيدي أنها لا تعرفني؟ أنا اسمي خليل. أمر الضابط بإخراج الرجل ورفع بصماته، بينما أعيدت المرأة إلى الحجز. ثم أدخلت زهرة منجلي، كانت قد قررت الاعتراف. اعترفت بأنها من تركت الصبي المتوفى في سيارة الأجرة، وأقرت بأن خليل، وقد ذكرته هي الأخرى باسم عبد الحميد، هو من يتولى إحضار الأطفال وتحديد مجال تحرك كل متسول. أقرت بأنها شبكة يتمازج فيها التسول بالدعارة وتجارة المخدرات. كانت اعترافاتها مطابقة تماما لما قالته تلك الستينية. ثم ما لبثت أن نطقت بصمات خليل بن شامخ بأنه يتخذ هوية زائفة، وأن اسمه الحقيقي عبد الحميد شنينو. سقط عنه القناع، واعترف بأن خليل بن شامخ هو صاحب بطاقة التعريف الوطنية التي كانت في حافظة أوراق تم انتشالها قبل بضعة أشهر. قادت اعترافاته إلى الرأس الكبير لمنظومة المتسولات تلك، ولم يكن سوى ذاك الذي تصدق على المرأة وعبر عن استيائه من أسئلة الضابط التي كانت تلاحقها. يعرفونه بالكبير، لحيته التي ابيضت بالكامل تضفي على ملامحه وقارا. ذاك كان قناعه الذي حين سقط عنه كشف عن رجل غارق في الجريمة اسمه الميلودي كبور. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.